والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تكلم يوم أمس على كيفية المساءلة يوم القيامة، أنه يعني نحن عارفين أن الشيخ رحمة الله عليه بيسرد هذه الأشياء استقراء واستمدادا من النصوص التي جاءت في الشرع من القرآن والسنة، لأن ليس كل الكلام المذكور في هذا الباب جاء نصا، إنما في أشياء منصوص عليها زي الأحاديث اللي بنسمعها والآيات، في أشياء وبيستقرئها كتسلسل أحداث من خلال القرآن ومن خلال الأحاديث. فلما تكلم عن بداية المساءلة جاء الأول من يسأل الأنبياء، واستشهد بقول الله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. بعدين من خلال أحاديث صحاح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوح سيسأل وإبراهيم سيسأل والأنبياء ستسأل وستسأل الأمم، والأمم ستكذب وتنكر، ثم تسأل أمة محمد فتشهد لهذه الأمم كلها. وهذا أيضا مستنبط ومفهوم من قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لتكونوا شهداء على الناس، حين تنكر الأمم كلها تقول احنا مش شفناش، نوح ما بلغناش، إبراهيم ما بلغناش، عيسى ما بلغناش، موسى ما بلغناش، يوم تنكر الأمم فتأتي أمة محمد تقول لا، نشهد أن نوح بلغ وأن عيسى بلغ وأن موسى بلغ. من أين تعلمون هذا؟ من قرآننا. القرآن قال أن هؤلاء بلغوا، والقرآن عامر وغامر بقصص الأنبياء وقصص الأقوام، هؤلاء الأنبياء كيف كان تتلقى الأمم دعوة الأنبياء، وفيها إشهاد لهذه الأمة في القصص السابق يعني، وفيها تعليم لهذه الأمة، وفيها تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، عشان لما يقول له الأمم السابقة كانت تعاند وتعترض وكانت تقول كذا وكذا وكذا، فلما يجي حد يعاند مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول له يعني سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، سنة الله ولن تجد لسنة الله تحويلا، يعني سنة من سنن الله، إن أي واحد يأتي بإصلاح لازم يعترض عليه. وقلنا في دروس سابقة الاعتراض بيبقى ناتج عن هوى وعن مصلحة شخصية أو مصلحة جماعية، يعني فئة من الناس منتفعة بالفوضى يحب النظام، ليه؟ فئة من الناس عايشة على الفاحشة يبقى لما تمنع من الفاحشة يرضى، ليه؟ فئة من الناس عايشة على الظلم والاستبداد والعبودية للناس، مشغل الناس عبيد ليه؟ ده نجار وده حداد وده بنا وبيشتغلهم ويجيب له إيراد، يبقى يفرح للإسلام ليه؟ لما الإسلام بيسوي بين هذا وهذا، واحد معيشته كلها على سخرية الناس، ولما الإسلام يقول له نسوي بين الناس يقول لك كده أنا هضيع. واحد عايش على الربا، معاه مال اكتسبه من أي طريق ويعطيه للناس ويرجع له بربح وهو نايم، لا يتاجر ولا يسافر ولا يتعب ولا يعمل أي حاجة، يدي القرش ياخذ القرشين، يدي الدينار ياخذ 2 دينار، ومعايش على الربا. هذا إذا جاء الإسلام وحارب الربا يبقى لازم يعترض على الإسلام، إذا كان هو قيادة وزعامة في بلده وقومه وأهله، وجاء الإسلام بقيادة دينية مشروعة مصطفاة مرسلة اسمها نبي ورسول في أي أمة، يبقى تنزع منه القيادة، يبقى كده يوافق إزاي على هذه القيادة؟ وهكذا الاعتراض دائما على الأنبياء كان نابع من مصالح شخصية أو مصالح فئوية معينة، يعترضون على الأنبياء. وبعدين لهم أسلحة، أهل الفجور، أهل الفجور لهم أسلحة متساوية في جميع الأزمان، من لدن نوح إلى أن تقوم الساعة. أهل الإصلاح يتعرضون للسخرية، كل نبي يستهزأ به، ولقد استهزئ برسل من قبلك، ولقد استهزئ برسل من قبلك، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولما يقولوا كانوا يستهزئون، وبعدين كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، يعني المجرمون لما يسمعوا الوحي ولما يسمعوا الكلام الهداية يقول لك شمعنا أنت، وانت جبت من فين، وطب هاد دليل، عايزين كتاب، نزل كتاب من السماء، طب هات ملك، ما شفناش الملائكة، ورينا الملائكة. الكلام ده اتقال لكل الأجيال، كل الفجرة وكل الكفرة قالوا الأنبياء كده، ورينا الملائكة، طب نزل كتاب، طب حرك الجبل ده، طب هات مش عارف ايه، سبحان الله. ولذلك لما قالوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى، بل لله الأمر جميعا. هو يعني النبي يقول ربنا أنا عايز معجزة الناس تؤمن، ممنوع، مش هو ده المقصود. ده ربنا هو بيؤيد الأنبياء بمعجزة من غير طلب. وإذا طلب، زي ما قلنا قبل كده، إذا طلب النبي طلب معجزة تنزل وتحصل، بس اللي يؤمن بيها ينجو، اللي ما يكفر بيها يخسف به صاعقة، صيحة، حرب، رجم. لازم طالما أنت قلت أنا عايز معجزة، خد معجزة، عاوز الأرض تبقى خضرة، بقيت خضرة، تؤمن خلاص أمنت، ما أمنتش يبقى خسف ومسح وصاعقة وإهلاك وتدمير. عاوز كتاب ينزل للسماء ممكن ينزل، بس هتبقى هلاك. أما أمة محمد فربنا أراد لها أن تؤمن بهذا الوحي الذي نزل من قبل الله. بدايتنا في هذا الكلام أن الشيخ عليه رحمة الله بيستقرئ من خلال القرآن، من خلال نصوص الشرع، ما كان أو ما سيكون ما بين الأنبياء وبين ربهم يوم القيامة، وما بين الأمة وما بين الأنبياء، وبين أمة محمد تشهد على جميع الأمم أنها بلغت، وعلى جميع الأنبياء أنهم بلغوا. ثم بعد ذلك يشهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام أنه بلغ أمته وأن أمته شهدت، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. مقام عالي لهذه الأمة التي آمنت عن علم، وآمنت عن فقه، وآمنت عن فهم وإدراك، وآمنت بقلوب مدركة. لأن اللي هيؤمن بالكلام ويؤمن كده بالتقليد ده مش هتجاله وزن مقياس، هيخش الجنة، لكن مش ممكن يستشهد ولا يسأل. إنما اللي يسأل يوم القيامة اللي كانوا أهل وعي في الدنيا، ومين هيشهد على أن نوح بلغ أمته، ومين يشهد على أن إبراهيم بلغ أمته، ومين يشهد على أن قوم نوح عمل إيه مع نوح، ولا قوم إبراهيم عمل إيه مع إبراهيم. الذي يعلم هذا، ولا يعلم هذا إلا من خلال كتاب الله ومن خلال القرآن حين يقرأ أو حين يسمع. قال الشيخ: ثم تأتي الملائكة بعد ذلك أي يوم القيامة للمساءلة. ماذا تفعل الملائكة؟ الملائكة ينادون الناس واحدا واحدا كلا باسمه: يا فلان ابن فلانة، يا فلان ابن فلان، هلم إلى موقف العارض. وعند ذلك ترتعد الفرائص وتضطرب الجوارح وتبهت العقول، الناس تضطرب وترتعد والعقول تذهل. ويتمنى أقوام أن يذهب بهم ولو إلى النار، ولا تعرض أعمالهم وقبائح أعمالهم على الجبار. من كثر ما كان مجرم وعارف نفسه أنه مجرم ومقبل على الجبار للحساب، يتمنى أن تقوم الساعة، ويتمنى أن يحشر ولو إلى جهنم، والعياذ بالله. ويتمنى أقوام أن يذهب بهم إلى النار، ولا تعرض قبائح أعمالهم على الجبار، ولا يكشف سترهم على ملأ الخلائق على أرض المحشر. وقبل الابتداء بالسؤال يظهر نور العرش. بالأب، بالأب فيه في نص حديث باسم الأب، بالاسم الأب يعني. آه، ولذلك فيها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معناه يقول أحسنوا أسماءكم وأسماء أبنائكم ستنادون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء أبائكم. ولا مش فرق فلان يا ابن فلان يا فلان يا ابن فلان، هو هي ينادى وأعرف نفسه. واللي يبرد ويقول لك فلان يا ابن فلانة عشان يعني أولاد الزنا والعياذ بالله، قال لي ما هو كان ابن الزنا ينادى بأبيه برضه، معروف أبوه يندهول بأبيه، لكن في نص أنه ينادى باسم أبيه. وهنا يبرز العرش فيستنير المحشر كله، وأشرقت الأرض بنور ربها، وأيقن كل قلب من قلوب العباد بإقبال الجبار لمحاسبتهم، وظن كل واحد منهم أنه المقصود بالأخذ والسؤال دون سواه، وبرز لله الواحد القهار، وأشرقت الأرض بنور ربها، هيدعى للحساب كل واحد من الهيبة والخوف يتهالي أنه هو واحد بس اللي هيدعى، رغم الملايين الملايين الموجودة في أرض المحشر، لكن كل واحد من شدة الخوف يقول ده أنا اللي هتاخد الوقت، السلاسل الأغلال النار العذاب، يقول كل هذا هواجس تدور في أذهان الحاضرين، بحيث كل واحد يعتقد أنه سيدعى وحده دون سواه. فيقول الجبار حينئذ يا جبريل ائت بالنار، يا جبريل ائت بالنار، هي عشان يأتي بالنار عشان تعرض، فيجيء بها جبريل فيقول لها يا جهنم أجيبي خالقك ومليكك، فيصادفها جبريل على غيظها وغضبها فتغيظ من شدة الغضب على أهل الفجور والعصيان، لأن النار طائعة لله، النار من جند الله الطائعين، رغم أنها تعذب المجرمين العصاة ولكنها طائعة، ومن شدة طاعتها لله تغضب لمعصية الله. حتى وإحنا دلوقتي موجودين وإحنا في الدنيا، النار لما ترى معاصي العباد تتغيظ وتزفر مستعجل، عاوزة تاكلهم أكل، إزاي يشركوا بالله وإزاي يعصوا الله، إزاي هذا المخلوق الضعيف يعصي الله، يعني النار لا تحتمل أن يعصى الله، النار لا يرضيها أن يعصى الله، النار تتغيظ إن واحد بس قال كلمة تغضب الله، وتتلهب وتتلمظ وتبدأ عاوز تقطف الخطف، لكن الله الحليم يقول لها لا لسه ما جاش المعاد، يعني الله هو اللي يمنعها، يقول لها ما جاش المعاد، انتظري انتظري هتاخدي حقك بالكامل، لك أن تمتلئي، لك ملئك ملؤك، هتمتلئي ولا تزعليت، يعني انتظري بالصبر، بل هي عارفة أن هي مجندة، ما هي عشان عندها ضمير عاوز تشوف شغلها، النار عندها ضمير وعارف ان ربنا هيملأها وقودها الناس والحجارة وستمتلئ، فمستعجل عاوز تشوف شغلها، يعني عندها حماس وعندها همة وعندها شهامة عاوز تشوف شغلها، لكن الحليم سبحانه وتعالى يقول لها لك معاد، ولما نحكم عليهم الأول ونفصل عليهم بفصل القضاء العدل اللي هيجي لك هو اللي تتصرف معاه، إنما أنت شأنك تطيعي حين يدخلك الجبابرة. فهنا يصادفها جبريل على غيظها وزفيرها وغضبها، فلم يلبث بعد ندائه أن ثارت وثارت وزفرت إلى الخلائق وتشهقت، وسمع الخلائق تغيظها وزفيرها، الناس يسمعون ايه تغيظها وزفيرها، يعني هو سبحان الله، انت لما تشوف لما تكون نار مثلا في حطب يبقى لها صوت، يبقى لها صوت، لما تكون في حجاره يبقى صوتها اقوى، لما تكون في حجاره وفيها غيظ، غيظ معبر معبر عن غضبها لله ولوجه الله، الخلائق جميعا يسمعون هذا فيزداد فزعهم، نسأل الله السلامة والعافية. وانتهضت خزنتها متوسبون إلى الخلائق غضبا على من عصى الله تعالى وخالف أمره، خزنة النار اشتغلوا بقى، استعدوا للايه؟ الشغل. وخزنة جهنم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. غلاظ شداد، احنا قلنا الملك العادي الرقيق الرحيم اللي بيحبك وبيستغفر لك شديد برضه. الملائكة اللي تستغفر للمؤمنين شداد وأقوياء. وفي أحن على أهل الإيمان من جبريل اللي هو بلغهم الرسالة وبلغهم رحمة الله وبلغهم الوحي. وجبريل ما شاء الله جناح من المشرق للمغرب، والنبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا رأى جناحا له ست ملك، رأى ملكا له 600 جناح. فالملائكة كلهم شداد، لكن في جهنم لهم غلظة وشدة، عشان غلظة عشان لا يرقوا ولا يلينوا لأهل النار، عشان ما يشفقش على واحد لما يجي يعني يحدفه ولا أمه يخسف بيها يرميها في جهنم. وترى كل أمة جافية، لما ياخذ يحدف شواف جهنم ما يبقاش عنده حنية ولا رقة. من مؤهلات غليظ القلب، لأنه لو رق على الناس هيتألم، والألم عذاب، وربنا عذب اللي طيب. صلى على رسول الله، واضح الكلام؟ الملك لو هيتألم والألم عذاب، ما انت لما تشوف واحد يتجلب محروق في النار ولا مضروب بالنار ولا بيتعور ولا مكسور رجليه ولا مأذي مؤذى ولا بيضرب ويؤذى، قلبك بيعتصر ألما. طب الألم ده شديد عليك، انت هتاخد عليه الثواب في الدنيا كمؤمن، يرق قلبك تتألم للمحروم للمظلوم للمضروب للمجروح للمحروق، بتتألم ألمك هذا رقة على الناس تاخد عليه أجر، بس ألم بتتألم لأنك في الدنيا. الدنيا دار الألم ودار التعب ودار النكد ودار المشاكل، فتتألم فيها، إنما في الآخرة ما فيش ألم. للأهل الإيمان ما لهمش ألم. الملائكة لا لهم ألم، لا في الدنيا ولا في الآخرة. يتألم ليه؟ لأنه لا يعصي الله. الملائكة تسبيح لله وذكر الله وسجود لله وطاعة لله. فلو كان ملائكة النار قلوبهم رقيقة وحنينة هيتألم، يبقى هيتعذب هو نفسه. بيتعذب ليه؟ ده يبقى غليظ القلب. ربنا خلقك كده غليظ القلب عشان ما يتأثرش، يحدث يبقى سعيد ومبسوط لأنه بيطيع ربنا ولأنه بيعذب اللي عصى ربنا. الملائكة تسعد، ملائكة جهنم تسعد بتعذيب الناس لأنهم يستحقون ذلك، لأن الله الحكم العدل حكم عليهم بذلك، ولأن الله أمر وهم مطيعون لله سبحانه وتعالى جل شأنه. فهنا تتوسب اللي هم حراس جهنم يتوسبون خزنة جهنم غضبا على من عصى الله وخالف أمره. واستحضر أيها الإنسان الضعيف، استحضر ببالك حالة القلوب وقد امتلأت فزعا ورعدا، فتساقطوا جثيا على الركب وولوا مدبرين. كان في فزع بيمسك ماله يمين وبعدين ايه من تنهار الأعصاب يهبط على ركبه، وترى كل أمة جاثية. جاثية يعني ايه؟ تهبط على الركب يعني. وسقط بعضهم على الوجوه منكبين، وينادى العصاة والظالمون يا ويلهم، وينادونهم بالويل والثبور. العصاة والمجرمون يقول يا ويلنا يا ثبورا هلاك. والعياذ بالله. ولذلك واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. يدعو ثبورا يعني ايه؟ يقول يا ثبورا، ثبور معناه الهلاك، يعني يا هلاكه يعني معناها الهلاك جاء خلاص، خلف ضايع. زي ما يقول مثلا واحد بينادى على حاجه بقى عاوز يجربها، فدول لما يشوف العذاب حاضر يقول لك واسبوراه يا هلاكاه يا ويلاه يا ويلا. يفضل يصرخ، لكن يعمل ليه صراخ؟ كان الصراخ يبقى في الدنيا. وينادي الصديقون الصالحون يقولوا نفسي، حتى كان في الدنيا يشفق على الناس ويحب الناس ويحن على الناس ويدور على مصالح الناس ويحب ده ويحن على ده، لا في يوم القيامة ايه؟ نفسي يبقى اب في الدنيا عندي 10-12 عيل بيرعاهم وخايف عليهم وضيع عمره عشان خاطرهم، ويبذل من مهجته من قلبه من عرقه من فلوس من كل ما يملك عشان يحمي عياله ويربيهم، ويعمل يوم القيامة يقول له نفسي يا أبتاه يا أبت يقول ولدي نفسي نفسي يا ولدي يقول نفسي نفسي يا أمه نفسي نفسي أم تقول يا ولدي يقول لها نفسي نفسي نفسي نفسي مشغول خايف على نفسه ودي طبيعة طبيعة لا يحسب عليها أحد كل واحد يخشى على نفسه لأن فعلا الحساب ولا تزر وازرة وزر أخرى كل نفس بما كسبت رهينة المسؤولية فرضية هنا فبينما هم كذلك إذ زفرت النار زفرتها الثانية أول نفس من النار الناس يصيب الفزع والرعب والاضطراب ويحصل رجة ثاني نفس والعياذ بالله يتساقط الخلائق على وجوههم وشخصوا بأبصارهم ينظرون من طرف خفي قلنا من الخوف يتكب على وشه كده وعاوز يشوف اللي بيحصل ايه فيبص بعين اللي فوق شاخصة أبصارهم ترهقهم ذلة شاخصة أبصارهم ترهقهم ذلة يعني مرمي على وشه كده وبيبص عاوز يشوف اللي بيحصل زي اللي يكون في غارة والعياذ بالله زي ما يكون في غارة وحرب وقتال ينبضح على وجهه بعد يبص شمال يمين ربما اللي في حرب وقتال بيبقى مدرب على المواجهة فبيبقى عارف يتصرف ازاي انما يوم القيامة ما فيش حاجة ما مواجهة ولا في حاجة عظيمة ولا تدريب ما متدربش على كده حاجة فزيعة أشد على القلوب من أي فزع في الدنيا وانخلعت قلوب الظالمين فبلغت الحناجر كاظمين وانخلعت القلوب الظالمين فبلغت وبلغت قلوب الحناجر بلغت القلوب الحناجر معنى معناها ان من شدة الفزع القلب يتهلك انه هيطير هيطلع من داخل الجوف والعياذ بالله وذهلت العقول من كل الناس السعداء منهم الاشقياء ذهلت عقولهم يعني ذهبت مش قادرين يفكروا نعمل ايه ولا ايه لا يحصل مش قادر تخيل اللي ممكن يحصل الا من قيل عنهم يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا في الاخره وهنا يوم ينفر الوالد من ولده والاخ من اخيه والزوج من زوجته يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يعني يشغله عن غيره ثم يأخذ كل واحد منهم فيسأله ربنا سبحانه وتعالى شفاها الله يسأل كل إنسان شفاها مواجهة عن قليل عمله وكثيره وعن سره وعلانيته وعن جميع جوارحه وأعضائه وقد وقف ذليلا والملائكة العظام آخذين بعضديه يعني جايبين زي المسجون كده يعني هو يعني تتخيل انه جاي امام الله سبحانه وتعالى والملائكة مسكه مسكة الذليل هو من غير حاجة ذل يملأه ويقف امام الجبار فيسأل يسأل عملت ايه في الجوارح عملت ايه في الاعمال الصغيره والكبيره ده عملت ايه وده عملتها ليه ودي ليه يحاسب على كل صغيره وكل كبيره الحديث صحيح عند البخاري ومسلم عن ابي هريره قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه فقال هل تضارون في رؤيه الشمس في الظهيره حد يختلف ان الشمس طالعه في الظهر ما فيش طبعا فقال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب شمس ما فيش سحاب في الظهر الكل يراها حتى لو في الشتاء قال ما فيش سحاب قالوا لا لا نختلف في هذا ولا نضار ولا نضام عشان نتزاحم عشان نشوف الشمس كل واحد شايفها واضحة لا تنكر قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم فيلقى العبد فيقول له ألم أكرمك الله يقول لك ألم أكرمك أكرمك في خلقك وفي رزقك وفي تسخير المخلوقات لك ألم أكرمك وأسويك وأزوجك وأسخر لك الإبل وأذرك ترأس ترأس وتربع ترأس وتربع في البيت عامل ريس في الشارع عامل ريس في القطعة من ريس وفي الدنيا من ريس يعني وربنا سابه ياخذ راحته يعني ما شاء الله زي ما قال الجماعة ربنا باله قوي الحليم سبحانه وتعالى لا يعجل ألم أذرك ترأس وتربع طبعا ده الجبابرة ألم أذرك ترأس وتربع، يعني تطغى على البلاد وتأخذ ما شئت منهم؟ يقول العبد بلى. يقدر ينكر؟ وحتى لو حاول ينكر هتيجي صور كده من الناس يحاول ينكر. وبعدين يقول أظننت أنك ملاقي، كنت عارف أنك تحاسب وتوقف بين يدي؟ فيقول لا، ما كانش في بالي. وده حالهم، ده كان حاله في الدنيا، واللي بيتجبر وبيطغى وبيفتري وبيتكبر ويفسد، يفسد في الأرض، يفسد في نفسه بالخمر والزنا والفاحشة، يفسد في غيره بالظلم والقتل والدمار والتشريد، هل هذا يبقى فاكر القيامة؟ ممكن الذي عليه اللي باله يوم القيامة لا يمكن يعمل هذا الكلام. ده الإنسان اللي في باله يوم القيامة يوم ما يقتل فار يقول أقتله إزاي، وأكله ولا ما أقتلش، وإزاي أقتل الفار؟ أنا عندي قطة يعني بتأذيني، أقتلها إزاي؟ فرق بين واحد يسأل أقتل القطة إزاي وأقتلها ولا لا، وأعمل فيها إزاي، فيها إيه؟ في واحد يتجبر على بلاد وعلى عباد، على كل العباد، والعياذ بالله. هذا ليس في قلبه الله، وليس في قلبه رقة الإيمان، وليس في باله الوقوف بين يدي الله. فيقول أظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فأنا أنساك اليوم كما نسيتني، أنساك كما نسيتني. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فنسيهم. نسوا الله بإقامة حد حقوقه وأدائه، بإقامة حدوده وأداء حقوقه، لا يؤدون حق الله ولا يقيمون حدود الله. نسوا الله فنسيهم، عمل للدنيا ونسي الآخرة، عمل لغيره ونسي نفسه. نسوا فنسيهم، يعني هو إذا كان هو نسي نفسه، إذا كان نسي نفسه بيجني ويعمر ويكثر الخير ويسيبه للناس، يسيبه للورث، ونسي يعمل حاجة لنفسه زي ما كان في درس امبارح. إذا كان نسي نفسه يبقى الله يقول له اليوم ننساك كما نسيتنا. طبعا حاشا لله أن يوصف بالنسيان، النسيان بتاعنا احنا أن يعني ما يخطرش على بالنا شيء، فتمر علينا لحظات لا نعلمه، لكن حاشا لله. لكن الله يعامل هؤلاء بالإهمال لأنهم لا يستحقون، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ما لش اعتبار، ما لش اعتبار، يعامل معاملة المنسي، يعاملة المهمل، يعاملة الصفر، لأنه لا شيء. مهما كان بجنود، مهما كان له أتباع، له أشياء، له قوى، بيقول لي في واحد فاجر، في واحد فاجر من أصحاب رؤوس الأموال، فاجر بيقول لي عندي 7 طيارات ده، وعنده مدن بيبنيها، وعنده مصانع من العشرات، وعمال يصرف ويقتل في الناس، ما شاء الله، فاجر. ده إن شاء الله يروح فين؟ ما شاء الله كان سيقول إن شاء الله. فيقول اليوم أنساك كما نسيتني، اليوم أنساك، لأنه عمل للدنيا ثروة ويفسد بها في الأرض، ثروة وينشر بها الرشوة، ثروة وينشر بها الربا، ثروة وينشر بها الفساد، ثروة وينشر بها الإشاعات المضلة الضالة الكاذبة، ثروة وينشر بها الظلم. يبقى إذن اليوم أنساك كما نسيتني. ويقول الحق تبارك وتعالى ألم أنعم عليك بالشباب، أديتك صحة فكيف أبليته؟ استخدمت الشباب والصحة في إيه؟ تعال نتحاسب. هيقول في طاعة الله، والله هذه الميزان بأدي صفحاتك إيه؟ شوف يعني اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ألم أمهل لك في العمر، أديتك عمر طويل عشان تعمل للآخرة، ففيما أفنيته؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام يسأل، أول ما يسأل العبد يسأل، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه. يبقى ألم أنعم عليك بالشباب ففيما أبليته، ألم أمهل لك في العمر طال عمرك ففيما أفنيته، ألم أرزقك بالمال فمن أين اكتسبته وفيما أنفقته، ألم أكرمك بالعلم فماذا عملت به، فكيف ترى يا ابن آدم حياءك وخجلتك وهو يعد عليك إنعامه ويعد عليك معاصيك. أنعام الله يعدها لك، عملت كذا وكذا وكذا، وانت عملت معايا كذا وكذا وكذا، كنت تسبك، كنت تشتم، كنت تغلط، كنت تنسى، كنت تترك، كنت تهمل الصلوات، كنت تهمل الزكاة، كنت تهمل المسلمين، كنت تهمل معاملة الفقراء، كنت تهمل حقوق الآخرين، كنت يعدد عليك إنعامه ويعدد عليك معاصيك. ويعد عليك أياديه، أي ما كان منه من كرم سبحانه وتعالى جل شأنه، ويعد عليك مساويك من كان ما كان من إساءة. فإن أنكرت شهدت عليك جوارحك. ممكن يتذاكى ويقول أنا عملت شدي، لا أنا مش فاكر، أنا ما شفتش، إزاي أنا عملت الحكاية دي، عملتها إزاي وفين؟ يقول أنس فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم قال: أتدرون مما أضحك؟ مجلس النبي عليه الصلاة والسلام مجلس علم، مجلس تذكرة، مجلس موعظة، مجلس بالوحي يكشف لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى أشياء فيضحك، حقيقة وحي يوحى إليه فيكشف له ربنا سبحانه وتعالى فيرى حقائق يوم القيامة فضحك. الصحابة مش شايفين حاجة ولا سمعين. أتدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ أنت يا رب قلت إنك إيه، حرمت الظلم على نفسك وجعلته محرما. قال فيقول: بلى. قال فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. أنا عاوز العدل يا رب، عاوز العدل يا رب، عاوز الحكم بالعدل، ماشي، عاوز ربنا يحكم بالعدل يوم القيامة، ماشي، عاوز إيه؟ يقول: أنا مش عايز حد يشهد عليا بعيد عني، حتى الملائكة ما يشهدوش علي. ما هو لما ضبط كان في كلمانجي في الدنيا، عاوز يبقى كلمانجي في الآخرة برضه. أنا مش عايز حد يشهد علي من برا، لا ملائكة لا غير ملائكة، عايز إيه؟ عايز أشهد مني فيه. طيب يا عم نشهد عليك منه إلا شاهدا مني. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أنشهدك على نفسك، وبالكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فيه، على فمه يعني، ويقال لأركانه: أنطقي. العيون، الجوارح، الأذان، الإذين، الرجلين، الصوابع، كل جسم، في حاجة في جسمه يعني. قال: فتنطق بأعماله. الإيد تقول عملت كذا، والعين تقول شفت كذا، وبصيت لكذا، والودن سمعت، واللسان قلت، والرجل مشيت، وكل عضلة في الجسم تتحرك تقول أنا عملت كذا وكذا بالحق. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. لا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يقال لأركانه: أنطقي. فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام. يرجع يفتحوا له الفم الثاني، يفتحوا له السكة عشان يتكلم. يتكلم براحتك، قول عايز تقولي ثاني. يعني طبعا سبحان الله الكلام ده بيحصل في لحظات، لأن الملايين المليارات دول لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحاسب الله الناس جميعا في يوم واحد، قال: كما يرزقهم جميعا في يوم واحد. يعني الحوار ده كله هيقول مع كل فرد، بس بقدرة الله، بقدرة الله، مش بزمن نحن، مش بالزمن اللي نحسبه احنا يعني. فهنا يعني يفتح فمه، يسمح له بالكلام، يعني يخلى بينه وبين الكلام. فيقول لأعضائه، أول كلمة يقولها: أنت اللي تشهد علي. يقول لإيده وكل رجله وكل عينه وكل وجه: أنت اللي تشهد علي. ده أنا كنت عن كنا أناضل، ده أنا كنت بدافع عنكم، ده أنا العين وجعتني، أجريت سافرت 15 مرة عشان أداوي العين، وسافرت 15 مرة عشان أعمل عملية في ودني، وعملت مش عارف إيه عشان إيدي، تعورت وعملت إيه، كنت ألبس الجوانتي في البرد خاطر خاف على إيدي، كنت مش عارف أمسك إيه عشان أمسك إيه عشان ما تعورش إيدي، كنت أبعدك عن النار، ده كنت بدافع عنه. تشهد علي النهاردة؟ ما عاوز يزور زي الدنيا. بعدا لكنا وسحقا، فعن كنا كنت أناضل. أما المؤمن فإن الله لا يستر على المؤمن ولا يطلع عليه غيره. المؤمن يستر عليه ولا يطلع عليه غيره. رأى مسلم في صحيحه سئل ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنو أحدكم من ربه، يقترب من ربه حتى يضع كنفه عليه، ولله المثل الأعلى، بالحنان يلتقي أهل الإيمان، بالحنان يلقى ربنا أهل الإيمان بالحنان، فيضع يده على كتفه أو على منكبه على كنفه فيقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم. المؤمن يقول إيه؟ نعم. في حياء، في حياء وفي أدب، في حياء وفي أدب، فيقول نعم، فيقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم، ثم يقول إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وايد يا عم. وقال صلى الله عليه وسلم من ستر على مؤمن عورته ستر الله عورته يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فهذا ده كلام الغزالي، الحديث كده انتهى. يقول الغزالي فهذا إنما يرجى لمين من أهل الإيمان؟ لعبد مؤمن ستر على الناس عيوبهم في الدنيا. ما في الناس شغلتهم طول النهار يعيب على الناس، في ناس شغلتها طعن واللعن والتعييب على الناس والتعيير للناس، طبعا ده ما سترش. إنما اللي يستر المؤمنين في الدنيا يستر يوم القيامة، يستر في الدنيا والآخرة. إنما يرجى لعبد مؤمن ستر على الناس عيوبهم واحتمل في حقش نفسه تقصيرا، كالمسامح يعفو عن الناس يعني. فإذا كان يستر على الناس عيوبهم فالله يستره، إذا كان يسامح الناس فالله يسامحه، يعفو عن الناس فالله يعفو عنهم، ولم يذكرهم في غيبتهم بما يكرهون، لم يغتب الناس، وإن ذل بادر إلى الاستغفار. فهذا جدير بأن يجازى بمثله يوم القيامة، كان يستر فيستر عليه، كان لا يذكر الناس بعيوبهم فلا يفضح يوم القيامة. وحتى هذا الذي حظي بستر الله بعدما كان لابد أن يكون فيه له موقف، ألا يكفيه حتى اللي يستر عليه ربنا يعني المؤمن؟ ما مش عشان الواحد ما يتكلش كده وينام في العسل ويقول ايه، ولا ينام في البصل، ينام تحت المكيف بلاش عسل، حد تلاقي عسل ما حدش يستاهل عسل، ينام في اي حاجه يعني. الا يكفي ما يلقاه من الروعه والفزع على ما كان من الذنوب؟ هو مجرد ربنا يقول لك انت عملت كذا يوم اليوم كذا؟ ده العظيم بيسال. اذا كان الاب المحترم يعني العيال بيحترموه، اذا كان في حد دلوقتي بيحترم حد، في اجيال في الشارع ما حدش بيحترم حد، ولا يحترم أبوه ولا يحترم أمه ولا بيحترم حاجة. وده الأبو اتسحر وراح الجامع والواد برا البيت مسك السجار، والأذان فاضل له دقيقة أو دقيقة لربع أو دقيقتين. الأبو اتسحر وصلى الفجر ونام وهو قاعد برا الباب ويتكلم في التليفون مع البنت دي عرفها في رمضان. الأب نائم في البيت في ستر الله وهو بيدبر خطة عشان يسرق عجل ويسرق موتوسيكل ويفك ما عرفش عربية واخد منها ايه. ما هو دي الأولاد، دي الأجيال. والأب يتغلب ويتقلب ليل ونهار يقول لي يا ابن الحلال ما يصحش، ما تفضحناش يا ولدي، اعمل عيب، ما يصحش، خربت الدنيا، فضحتنا، ما كناش كده، مش احنا مش وش كده. والأب يقول له لا مش عاوز ايه، عايز يسمع إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا كان الولد المؤدب المحترم قدام أبوه بيخاف منه، أنت عملت يا ولد، يترعش، ممكن يجي من الخوف يتبول من شدة الخوف عشان من هيبة الأب. ولله المثل الأعلى، فالإنسان المحترم المؤدب لما يوقف بين يدي الجبار يقول له مش أنت اللي عملت كذا يوم كذا، مش أنت اللي عملت يوم كذا وحاجات يعني سيئات وذنوب الله حرمها بالقرآن وبالسنة، ربنا حرمها. ولما يقول قدام الجبار والجبار بيسأل، ده احنا لما يسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أماتت الأمة من السنن، لما رب النبي عليه الصلاة والسلام إذا عاتب إنسانا على سنة لم يحيها يسقط الوجه جلد وجهه من الحياة. لما النبي عاتب ما كنتش بتعمل كده ليه، عملت كده ليه، وخالفت السنة ليه، وعملت ايه مع الناس. اذا عاتب النبي احدا من الأمة يسقط جلد وجهه من شدة الحياة. فما ظلك بالحياة العتاب الرقيق من الرب الرحيم الرفيق. برض القلب المؤمن يهاب يهاب، ودي تعطيه احساس من الايه، من الهيبة، والهيبة نفسها بتبقى يعني في الموقف من الشدائد، من الشدائد. ألا يكفي ما يلقاه هذا المؤمن من الروعة والفزع على ما كان من الذنوب أن يقرع سمعه أيضا النداء للعرض ويملأه الفزع حين يقاد فيؤخذ بناصيته فيضطرب الفؤاد وتضطرب الجوارح ويتغير لونه ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويظلم الكون من حوله من شدة الهول واطلاع أهل الموقف عليه حين يلقاه، حين يقاد، حين يلقى أو يلقى أمام عرش الرحمن ذليلا خاشعا. وناداه المهيمن بعظيم كلامه يا ابن آدم أدن مني، فيدن بقلب خافق محزون وجل وطرف خاشع ذليل وفؤاد منكسر، ويعطى كتابه الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فكم من فاحشة قد نسيت يذكرها حينئذ، وكم من طاعة غفل عنها تكشف له يومئذ، وكم من موقف ضعف فيه وعجز وجبن وخذل وخذل حقا أو لم ينصر مظلوما. كل ده يمر عليه في الصفحات، كل ده يمر عليه في الصفحات. يقول كم من فاحشة قد نسيت يذكرها، عمل حاجة ونسيها، هو نسيها في الدنيا ونسيها ساعة ما مات ونسيها، يوم ما يشوفها ابتدى إيه يفتكر، يصيبه الرعب. وكم من طاعة غفل عنها تكشف له، وكم من موقف ضعف فيه، كان يجب أن يكون قويا لنصرة الحق، لنصرة المظلوم، يشهد بالحق، ضعف وجبن يعني يكشف له هذا، وكم من عجز وجبن مر به، وكم خذل حقا ولم ينصر ضعيفا أو مظلوما. فبأي قدم يقف بين يدي الله، وبأي عقل أو قلب يدرك ما يقول، وبأي لسان يجيب الجبار، وكم يكون حياؤه حين يقول له الحق يا عبدي أما استحييت مني فبارزتني بالقبيح، أما استحييت مني فبارزتني بالقبيح، لقد استحييت من خلقي فأظهرت لهم الجميل. قدام الناس إيه؟ ممتاز ومؤدب ومحترم وحنين وابن حلال وكويس وما يحبش غير الحلال وما يمرش الحرام وما يحبش الظلم وما يحبش الناس الوحشة العصاة، ماشي قدام الناس ملاك ما شاء الله. أما استحييت مني واستحييت من خلقي فأظهرت لهم الجميل، أكنت أنا أهون عليك من سائر عبادي، أكنت أنا أهون عليك أهون عليك من سائر عبادي، فما غرك بي، فما غرك بي، نسيت جبروتي، نسيت قوتي، نسيت علمي، نسيت اطلاعي، نسيت الوقوف بين يدي، نسيت نعمتي عليك، نسيت اطلاعي عليك، نسيت رزقي لك، نسيت ما كان مني لك يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أظننت أني لا أراك، تكشف أن ربنا مش شايفك يعني ولا إيه، أم أنك ظننت أنك لا تلقاني، تعرف مش هتقابلني يعني مش هتلتقي في يوم القيامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الصحيحان البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا ويسأله الله رب العالمين، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. وقال صلى الله عليه وسلم الله سيسألك ليس بينك وبينه إيه حاجز ولا ترجمان. وقال لا يقفن أحدكم بين يدي الله عز وجل ليس بينه وبينه حجاب فيقول لهم ألم أنعم عليك، ألم أوتك مالا، فيقول بلى، فيقول ألم أرسل إليك رسل، ألم أرسل إليك رسولا، فيقول بلى، ثم ينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقي أحدكم النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة. النبي عايزك تستحضر الصورة دائما تبقى ايه في ذهنك عشان تستعد لها، اعمل اي حاجة خير النار ده قبل بكرة عشان تتقي النار ولو بشق تمرة صدقة يرضى عنك ربك فيها فيغفر لك. أو يسخر لك الخير ويستنير قلبك فتحب الخير وتسعى فيه. فأعظم يا مسكين بالخبر، فإنك بين أن يقال لك، إما أن يقال لك أيها العبد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك يوم القيامة، فعند ذلك يعظم سرورك وفرحك، يغبطك الأولون والآخرون. وإما أن يقال لك خذوا هذا العبد السوء، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فعندها لو بكت السماوات والأرض لكان جديرا بعظم مصيبتك وشدة حسرتك على ما فرطت في جنب الله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق، إنه لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا وثبت قلوبنا وثبت قلوبنا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. اللهم اسألنا ممن يعلمون فيعملون. اللهم اجعلنا ممن يعلمون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المقبولين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها. احسن خاتمتنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم اجمع شمل أمة محمد. اللهم اجمع شمل أمة محمد. اللهم اجمع شمل المسلمين، وحد كلمة المسلمين، وارفع راية المسلمين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الكفرة والمجرمين، وأذل الكفرة والمجرمين، وأذل الكفرة والمجرمين، وارحمنا برحمتك في الدنيا ويوم نلقاك يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم.